إذا اتفق السبب واختلف الحكم. نعم، واختلف الحكم، فماذا نعمل؟ هل نقيد المطلق بالمقيد؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد. مثاله؟ حديث الوضوء والتيمم، نعم، أحسن. سببهما جميعا الحدث، والحكم مختلف. طيب، إذن نقول إن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسح باليد إلى المرفق، لأنها قيدت بالمرافق في الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد. لكن بيانة السنة أنه إلى الغسلين. مثال، والسنة أيضا جاء فيها أن الرسول مسح إلى المرفق. الرجل لم يجب. نعم، مثاله هذا المثال، هذا المثال هو مثال. السبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف. إذن لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب، هذا صحيح. مش بقى عندنا؟ إذا اختلف السبب واتفق الحكم. سعد، خطأ هذا، هذا ما هو مثال، هذا فيه اتفاق السبب واختلاف الحكم. السؤال هو ما سألناه الأخ. الرابع الأقسام يعني مهم مرتبة. إذا اختلف السبب واتفق الحكم. واتفق الحكم لا يقيد، لا هذه نافية ولا شلون؟ يا ما سعد الله هديك، لا يقيد. مثاله؟ لا، ما هو صحيح، بس سبب واحد وهو الحرام. هذا شيء؟ اي هند يحمل المطلق المقيد. ايش مثاله؟ مثاله تحية الرقبة، ففي كفارة الأيمان لم تذكر مؤمن، وفي كفارة القتل ذكر مؤمن، فيحمل المطلق المقيد، فيكون كفارة يعني رقبة مؤمنة. ماذا تقولون؟ صحيح. صحيح. والمسألة هذه فيها خلاف. المسألة هذه خلاف. نعم. أين؟ طيب، المهم يا إخواني، هذه مهمة، معرفة الأقسام هذه مهي عجيبة. كيف تضيعونها؟ هل يليق بالإنسان إذا صاد ظبيا أن يطلقه؟ لا لا لا لا يليق به. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صحيح، اللي ما عنده حافظة قوية يكتب مثل هذه المسائل، هذه فرائض، ما هو على كل حال تأتيك بسهولة.